أفتمارونه على ما يرى

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

إن ربك وقليلا وأعطى ايه؟ طب عايز خلاص انت خلاص انك تمشي. فَسِنْ إِذَا تُمْنَى وتضحكون